أخذتم الروح مني في ملاطفة أخذتم الروح مني في ملاطفة فلست أعرف غيرا إذ عرفتكم سادتي بكم سادتي مستشفيا عن ذنوبي عينكم بكم.